بسم الله الرحمن الرحيم. الله منك على طريق الصحة والعافية. Thank you. رب ايه المغني غالي تعليق أبو الأمياه Thank you. مو